يفتون في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب نزولها يبين معناها، لأن سبب النزول كما يقول العلماء يبين المعنى. فقد جاء في جامع الترمذي وسنن أبي داود فيما أذكر أن رجلا خرج حتى خاض صفوف في مواجهة الروم، فقال المسلمون أما هذا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال لهم إنكم حملتم الآية على غير مكملها، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن الله سبحانه وتعالى أعز دينا قلنا لو بغينا وزرعنا وقلنا بدنيانا فقد أعز الله دينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب آخر أيضا أن بعض الأنصار دخل بشيء من المال في النفقة، قال الله أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقية الآية وأنفقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم بعد ذلك من الناس من يستدل بها على أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تواجه أعداء الله، هذا استدلال في غير موضعه. لكن هناك أدلة أخرى، التي هي مثل حديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، والظاهر أنه حديث أبي سعيد الخدري، ومن الحديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى جبل ويقول أنا أمني بنفسي منها هنا، أو يذهب إلى ما لا يتحمله ولا يضيقه. فهذا سواء أسام الاستدلال بهذه الآية أم بعمومات الشرع والله أعلم.